كيف المحصول، ويجي في محصول القطن بياخد قنطار القطن وبيكون ثمنه اكثر من 200 جنيه. هل ده غدا؟ لا ليس غدا، ليس فيه هذا؟ هذا اسمه سلف. إيه؟ اسمه ايه؟ سلف. سلف؟ او سلم اسمان يجوز. في مصيبة ما خاصة بعد هالقرون كلها، فمع ذلك ان هذه المصيبة التي اصابته بالنسبة للمصيبة التي اصابت المسلمين جميعا في زمنه وبعد زمنه بسبب وفاته، فهون هذه المصائب التي تصيب المسلمين بعد وفاته اذا ما قرنت بمصيبة وفاته. بس يا جماعة